الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ويوفقنا في تكملة شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وأن يجعل هذا العمل خالصا لله عز وجل، ومحبة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسببا لنيل شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، ونصحا للأمة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم الفصل 21 من الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب، وهذا الفصل ما زال تكملة لفصول معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتناولها الباب الرابع. فصل في إجابة دعائه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا دعا الإنسان دعاء لله عز وجل واستجابه له، يعتبر هذا منقبة له، ويحكيها لأصحابه ولجيرانه ولأولاده، يقول منذ 20 عاما دعوت الله كذا فاستجاب، ويعتبر هذا منقبة عظيمة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع دعاء إلا وقد أجيب، وليس هي حادثة واحدة بل حوادث كثيرة متعددة، ولكن أراد المصنف أن يجمع لك بقدر الإمكان، يعني أكبر ما يمكن جمعه في أقل مساحة ممكنة، حتى تعلم أن رسولك صلى الله عليه وآله وسلم كان مجاب الدعوة، وأن الله سبحانه وتعالى جعله من أهل التصريف في هذا الكون لأنه رسوله، حتى أنه كان يشير إلى السماء فتمطر، ويشير إلى الأشياء فتتغير أعينها وتنقلب عن حقيقتها وتتغير صورتها، ويكفي أنه بإشارته أشار إلى القمر فانشق صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعطي الجريدة ليد بعض صحابته في وسط المعركة تنقلب سيفا يحارب به، وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب يعني مكرر ومجرب بصورة يعني أذهلت كل من عاش معه صلى الله عليه وسلم، ولذا كان يقول لهم كيف تكفرون وأنا فيكم، كيف تكفرون وأنا فيكم، لأنهم يرون آيات الله تترى فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا باب واسع جدا جدا، دي أصلها من الجد، والجد ضد الهزل، الجد ضد الهزل، جدا استعملت يعني على الكثرة الزيادة المفرطة المحققة. تمام، لما تحب تخلي حاجة فيها زيادة مفرطة تقول إيه؟ جدا، جميل جدا، كتير جدا، وحش جدا، يعني عايز تقول ان هو يعني مفرط في ايه، في هذه الصفة التي ذكرتها قبلها، وليها اعراب ثابت. اي واحد لما يجي يعربها يقول منصوبة على المصدرية، منصوبة على المصدرية يعني مفعول مطلق. هي جدا دي مفعول مطلق، حيثما وجدت تعربها مفعول مطلق وانت ايه، وانت مغمض. وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بما دعا لهم وعليهم متواتر على الجملة، متواتر على الجملة يعني إجمالا معروف، لكن بعد كده في تفاصيل بقى، في تفاصيل. يعني أنت ما تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مستجابة إجمالا متواترة، هذا متواتر، يعني متواتر يعني منكره كافر، منكر المتواتر كافر، وبعدين ده معناه إجمالا، لكن قد يكون في بعض تفاصيل بعض القصص يبقى دي حديثها ضعيف، دي حديثها حسن، ده حديثها صحيح، دي على سبيل التفاصيل بقى لما تحدد كل حديثة على حدة. لكن مجموعة هذه الحوادث لما تجمعها تدي لك تواتر، يسموه تواتر معنوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجاب الدعوة. أدي معنى على الجملة مش على التفصيل يعني، متواتر إجمالا يعني. معلوم ضرورة، يعني ضرورة يعني بديهي. ما هو أسباب العلم إيه؟ أسباب العلم ثلاث حاجات، عشان ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان يحصل العلوم بثلاث وسائل: الحواس، الحواس المضبوطة باللمس بالشم بالذوق، فأدي تعلم، تعلم أن هذا الشيء سخن بارد مؤلم سميك غليظ ناعم، شيء من هذا يبقى بالحواس. ده أول طريقة للعلم، وعشان كده تجد الطفل لسه صغير فتلاقي كل وسائل علمه إيه؟ أي حاجة ياخدها يحطها في بقه ويلمسها بإيده ويبحلق بيها بإيه؟ في عينيه، لأنه يعتمد على تحصيل العلوم على حواسه فقط، لأن لسه طفل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. لما يبتدي يرتقي شوية يبتدي يسمع أخبار من أبيه وأمه، يلقنوا بقى يقولوا له قل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله ربك الله، يبتدي بقى يتلقى العلم بإيه؟ بالخبر. يبقى أول وسيلة من وسائل تحصيل العلوم هي الحواس، ثم الخبر المتواتر. الخبر المتواتر اللي هو يعني إيه؟ يعني يأتيك من جموع من الناس حتى ولو ما يعرفوش بعض، لكن كلهم بيقولوا خبر واحد، فتقوم تبتدي تصدق الخبر ده لأن مستحيل كل الناس دي كذاب. يبقى تاني وسيلة من وسائل تحصيل العلم هي الخبر المتواتر. المتواتر يعني المنقول عن جمع عن جمع عن جمع بكثرة، زي الخبر عن البلدان التي لم ترها بعيدة عنك. تقدر تحلف ان في بلد اسمها نيويورك وانت عمرك ما ركبت طيارة ولا رحت امريكا؟ عرفت منين؟ لان ناس كتير الاف الناس راحوها وشافوها وقالوا لك في بلد اسمها نيويورك، خلاص يبقى في نيويورك. لدرجة تقدر تحلف وانت ما شفتهاش. تقدر تحلف ان في بلد اسمها لندن وانت ما شفتهاش. تقدر تحلف ان في بلد اسمها استراليا وانت عمرك ما رحتها ولا شفتها ولا حتى اطلعت على خريطة. كويس؟ ازاي جالك العلم بهذه الاشياء اللي تحلف عليها؟ ايه؟ بالخبر المتواتر. بالخبر المتواتر دي تاني وسيلة للحصول على العلم. وثالث وسيلة ولا رابع بقى لها، هي ثلاث وسائل: العقل. العقل بقى ربنا سبحانه وتعالى جعله يميز، فيستطيع ان يستنتج اشياء غائبة من اشياء حاضرة. العقل كده يقدر يستنتج اشياء غائبة من اشياء حاضرة. زي ايه؟ يعني انت دخلت بيتك فوجدته مرتبا، ووجدت هناك طعام معد على السفرة، ما شفتش مين اللي رتب ولا مين اللي اعد، لكن العقل يحيل عادة ان الحاجات دي تحصل بغير فعل فاعل. فمن غير ما تعرف ان في حد جا رتب وحد طبخ، تعرف ان في بني ادم جا رتب وهذا البني ادم جاء وطبخ. هل انت شفته؟ ما شفتوش. هل حد قال لك عليه؟ ما حدش. لكن الاثر بالعقل يدل عادة على وجود المؤثر، والفعل يدل على وجود الفاعل. زي ما بضرب انا مثال كده، لما تلاقي حجر راح داخل دلوقتي وراح خبط في الازاز ده كسره، انت شفت مين اللي رماه؟ لكن لابد يبقى في بني ادم رماه. مين اللي قال لك في بني ادم رماه؟ العقل. لا الحواس ولا الخبر، لا حد قال لك ولا حواسك شفت بعينك ولا لمست بايدك، مش كده برضو؟ لكن العقل، العقل يقول لابد لكل فعل من فاعل، ولابد لكل من حركة من محرك. واضح الكلام؟ يبقى ادي وسائل الحصول على العلم، مفيش وسيلة رابعة. يبقى الحس اللي هي الحواس، ودي الوسيلة الطفولية بتاع الاطفال. وعشان كده لما يجي واحد يقول لك مفيش ربنا انا ما شفتوش، يبقى ده طفل، ده تفكيره طفل. وبعدين لو كان بيقول كده وهو راجل كبير نقول له ده انت كده عندك تخلف عقلي، لان الطفل لو فضل هذا الطفل بنفس اسلوبه للحصول على المعلومة في سن الـ30 لابد ان يحسها ويشمها واي حاجة ياخدها يحطها ببقه، نقول له انت كده عندك تخلف عقلي، مش كده برضو؟ لان العقل بيقول ان لابد لكل فعل من فاعل، وانت لا تدعي انك اوجدت نفسك، لابد ان يوجد لك موجد، مش كده برضو؟ العقل يحيل ان في حاجة تبقى موجودة لوحدها، لابد كل شيء موجود أن يكون من هناك من أوجده، مش كده برضو؟ طيب لم يدعي أحد أنه أوجد نفسه في الأكوان، لا الشمس قالت انا جيت لوحدي، ولا انت نفسك يا انسان عاقل قلت انا جيت لوحدي، ولا الحيوان اللي بينهق في الشارع قال انا جيت لوحدي. ولابد العقل يحيل ان حاجه تيجي لوحدها كده، لابد لكل فعل من فاعل ولكل حركه من محرك. فاللي يجي يقول ما فيش ربنا عشان ما شفتوش ده طفل، واذا قال كده في سن كبير يبقى عنده تخلف عقلي على طول كده. ليه؟ لانه لا يستمد العلم بعد ذلك من الخبر المتواتر الذي ارتقى بعد ذلك من الحواس، ثم بعد ذلك يستمد علمه بعد ذلك من العقل المجرب. واضح الكلام؟ وعلشان كده هنا بيقول لك وقد ثبت ذلك تواترا، يعني احد وصول طرق الحصول على العلم الخبر المتواتر. والعلم هو العلم القطعي اللي تقدر تحلف عليه، انما ما يبقى جاي لك من خبر واحد بس تقول اه ما يمكن اختلط عليه الامر، يمكن بيكذب عليه، يمكن بيضحك، يمكن انا فهمت غلط. لما يبقى من خبر واحد، لكن لما يبقى من جموع كثيرة يبقى خلاص بقى تقدر تحلف. لما يجي لنا الوقت 100 داخلين وما يعرفوش بعض، كلهم يقول لك في اتوبيس اتقلب من فوق الكوبري اللي عند السيدة عائشة، واحنا قاعدين هنا ما رحناش كوبري السيدة عائشة، يقول لك في اتوبيس اتقلب بعد صلاة المغرب النهاردة، واحنا قاعدين يجي 10 تانيين يقول لك الله ما شفتوش ده في اتوبيس اتقلب النهاردة بعد المغرب فوق كوبري السيدة عائشة. تقوم انت وانت قاعد هنا في المقطم ما نزلتش تقول والله العظيم في كوبري اتقلب من فوق كوبري السيدة عائشة، ولا اتوبيس في اتوبيس اتقلب. يبقى عرفت ازاي؟ عرفت ازاي؟ بالخبر المتواتر. زي انت الوقت، هل شفت سيدنا محمد؟ ده من 14 قرن. ما هو في ناس دلوقتي بتشكك يقول لك ما فيش حد اسمه سيدنا ابراهيم. في احد المؤرخين قالوا كده، قالوا ما فيش سيدنا ابراهيم، ما فيش نبي اسمه سيدنا ابراهيم، احنا قرينا جميع البرديات وجميع الجداريات وجميع مش عارف ايه الكتب القديمه، لم نطلع على اسمه ابدا في اي تاريخ من التاريخ. فما فيش حاجه اسمها سيدنا ابراهيم، بينكروا وجود سيدنا ابراهيم. مش كده برضه؟ يعني لما اطلعوا، ويمكن قريتوا انتوا عن بعض المؤرخين اللي قالوا هذا. فلما يجي واحد يقول لك ما فيش سيدنا محمد، نقوم نقول له ازاي؟ ده الخبر المتواتر الذي يحيل تواطؤ الانسان هؤلاء الجموع على الكذب، يحيل ان ما فيش واحد اسمه ان ان ان سيدنا محمد ده شخصيه وهميه، ده لابد يبقى شخصيه حقيقيه. وبعدين ده جاب لنا قران، قران قدامنا وكل الناس قالوا ده مش تاليف حد، ده كلام رب العالمين. طب ومين اللي بلغنا بيه؟ هو سيدنا محمد. يبقى من غير ما تشوف سيدنا محمد تقول والله العظيم كان في واحد اسمه سيدنا محمد ابن عبد الله وظهر في مكة وهجر إلى المدينة. بالخبر المتواتر كل ده بإيه؟ بالخبر المتواتر. فهمت بقى أهمية الخبر المتواتر؟ يبقى وسائل الحصول على العلم ثلاث لا رابع له: الحواس، وهذا يستوي فيه الطفل وغير الطفل. تاني حاجة الخبر المتواتر، تالت حاجة العقل وأحكام العقل لا محالة، الوجوب ثم الاستحالة ثم الإمكان ثالث الأحكام، فافهم ونحت لذة الأفهام. يبقى أحكام وحكم العقل ثلاث أحكام بس، العقل عنده الأحكام ثلاث حاجات بس: يا واجب وهو الذي لا يحتمل النفي أبدا الانتفاء أبدا يسموه واجب لذاته، يا إما مستحيل وهو الذي لا يقبل الثبوت لذاته، يعني لا يتصور العقل ثبوته أبدا، ده اسمه يسموه المستحيل العقلي غير المستحيل العادي. المستحيل العادي ده ممكن برضه بس يعني ما بنشوفوش إلا نادر. فالمستحيل العادي ده على صور المعجزات الأنبياء، ده مستحيل عادي بس مش مستحيل عقلي كمعجزات الأنبياء. لكن المستحيل العقلي هو الذي لا يقبل الثبوت أصلا، ليس له إلا طرف الانتفاء بس. والواجب العقلي الذي لا يقبل الانتفاء، ليس له إلا طرف واحد وهو الثبوت فقط. ومثال الواجب العقلي حاجة واحدة بس، هو الله. هو الواجب العقلي، هو الواجب لذاته، وكل ما سوى الله من موجودات هي واجبة الوجود لغيرها، لله يعني، ليست بنفسها. وإن نظرت إليها بالعقل فهي ممكنة الوجود، يعني ممكن تبقى موجودة وممكن تبقى مش موجودة، مش كده برضو؟ طب وإيه المحال العقلي؟ يستحيل أن يكون هناك شريك للبارئ. محال عقلي أن تعتقد أن هناك إله مع الله، محال عقلي، لأنه لو كان هناك إله مع الله لفسدت الأكوان. ولما كانت الأكوان ليست فاسدة ومستمرة على هذا النظام والنمط، دل على أنه لا ينازعه في ملكه شيء ولا أحد، يبقى لا إله إلا الله. يبقى الله الواجب العقلي الوحيد، والمحيل المستحيل العقلي أن يكون هناك ندا لهذا الباري أو لهذا الموجد سبحانه وتعالى، هو الله. كويس، ده محال عقل. وكذلك أمثلة المحال العقلي تحصيل الحاصل، أن تفرغ الفارغ أو تملأ المملوء، تفرغ الفارغ أو تملأ المملوء، ده اسمه تحصيل حاصل، ده محال عقل. تجيب لي كوباية فاضية أقول لك فضيها، تقول الراجل اتجنن على طول كده. ليه؟ لأن بتكلم كلام مش عاقل. تقول له ما هي فاضية، هي بيه فاضية، تقول له لا فضيها، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الراجل اتجنن. ليه؟ لأن المحال العقلي غير قابل للثبوت أصلا عقلا. فإذا واحد أمرك به دل على أنه مختل العقل. فهمت إزاي بقى؟ يبقى تحصيل الحاصل يسموها تحصيل الحاصل، محال عقل. تحصيل الحاصل يعني تفريغ الفارغ، طلب إفراغ الفارغ أو طلب ملء المملوء، اسمه تحصيل حاصل. أو الدور، أن يعتمد الشيء على نفسه وهذا الشيء نفسه يعتمد على الشيء اللي هو معتمد عليه أصلا. يعني يبقى عندنا شيء ألف وشيء به، نقول إن به معتمد على ألف وألف معتمد على به، بحيث لا يتصور وجود ألف بدون به ولا وجود به بدون ألف. هذا محال عقلي، لأنه يؤدي إلى الدور اللي يسموه دور التوقف. دور التوقف يرسم دائرة، ده محال عقلي. واخد بالك ازاي؟ لان لابد لكل شيء ان يكون له اول، ثم تصل بعد ذلك الى اول ليس له ابتداء وهو الله، وكل ما سوى الله له ابتداء. وعشان كده قال لك التسلسل والدور محال عقلي. التسلسل يرسم لك خط، من خلق الخلق؟ الله. طب من خلق الله؟ لا شيء، لابد تبدا من نقطه بدايه، لان لو كان هناك خالق لله يبقى الذي خلقه قد يكون له خالق، والذي خلق الخالق قد يكون له خالق، إلى خط لا ينتهي. فهذا يؤدي إلى التسلسل المحال العقلي. فهمت إزاي؟ وعلشان كده ليه؟ لأن لابد لكل بداية، لكل شيء من بداية حتى تصل إلى شيء لا بداية له وهو الله الواجب العقلي. واضح الكلام؟ سهل. دي أمثلة المحال العقلي. يبقى العقل قال لك إن أحكام العقل دي كلها إيه؟ يا إما واجبة يا إما مستحيلة يا إما ممكنة. كل ما سوى الواجب والمستحيل يبقى ممكن. ممكن يعني إيه؟ يعني ممكن يوجد وممكن لا يوجد. زيك كده يا إنسان، زيك يا أكوان، كل ما سوى الله من الأكوان ممكن. ممكن يعني إيه؟ يعني ممكن يوجد وممكن لا يوجد. فإذا وجد صار واجب الوجود لغيره، أي لله لا لذاته، لأنه لا يقوم بنفسه لكن يقوم بغيره أي بموجده. الكلام ده طلاسم ولا واضح؟ سهل. يبقى طريقة الحصول على العلم ثلاثة، احفظها كده، دي سهلة. حواس، الخبر المتواتر، العقل. والعقل بيحصل على العلم بطرق كثيرة، ويحكم بعد ذلك على الخبر بثلاث أحكام فقط، إما أن تكون واجبة أو تكون مستحيلة أو تكون ممكنة. واضح؟ سهلة. بس الحمد لله، ادي كلام الشيخ بيقول لك هنا: متواتر على الجمله معلوم ضروره. فطالما بقى متواتر على الجمله يبقى معلوم ضروره. فهمت بقى؟ يبقى العلم جاي منين؟ ضروره العلم جاي منين؟ من التواتر. هنا الخبر المتواتر وقد جاء. وما يقول لك معلوم ضروري عند العلماء يعني ايه؟ يعني بدهي، اصبح بديهي، زي واحد زائد واحد يساوي اثنين، بديهي، مش عايزه تفكير، حاجه بديهيه. فهمت المسألة؟ أدي معنى ضرورة. ضرورة يعني يعني بدهي، يعني بلا أدنى تفكير، يعني يتفق فيه العالم والجاهل، يتفق فيه الباحث وغير الباحث. فهمت إزاي؟ يتفق فيه جميع العقلاء على وجه الأرض، مهما اختلفت لغتهم ومهما اختلفت نشأتهم ومهما اختلفت معلوماتهم. ده معنى معلوم ضرورة. ها؟ يعني بدهي، بديهي. يقول لك دي حاجة بديهية، هي دي عايزة تفكير؟ حتى في العوام يقول لك هي دي عايزه تفكير، يعني بدهيه. فاللي يجي يفكر في البدهي تقول له يا اخي ده انت متخلف. صحيح. فاصبح بديهي ان الله هو واجب الوجود. اللي يجي يتكلم فيها تقول له ده انت متخلف. صحيح. فهمت ازاي؟ لكن دلوقتي بيعتبروا متقدمين قوي اللي بيقول لك ايه مفيش اله، العلمانيين بيعتبروا هم دول متقدمين، ده طلعوا في الاخر دول المتخلفين، دول الاطفال اللي لسه بيعتمدوا على الحصول على المعلومات بإيه؟ بحواسهم. فكل حاجة يحطها بق، يبقى لسه بيرضعوا غلابة، ما تفطموش بعد، لم ينفطموا بعد. واضح الكلام؟ طيب، فلما حد يجي يكلمك في المعلومة دي واخد بالك وينكر وجود الله علشان غير محسوس، تقول له والله لما تتفطم نبقى نكلمك، انت لسه لابس البامبرز على طول كده، انت مش من مستوانا. دي الحقيقة، وان كان جاي لك في صورة بيه كبير ومعاه الدكتوراه ومستضيفينه في التلفزيون، لسه لابس البامبرز ولم يستنجي بعد. دي حقيقة، لانه ما زال متلطخا بجهالاته، لانه بيتعامل مع الاكوان تعامل البهيمة مع الاكوان، وربنا فضل الانسان بعقله. واضح الكلام؟ وقد جاء في حديث حذيفة رواه الامام احمد في مسنده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا لرجل ادركت الدعوة ولده وولد ولده. والحمد لله ان دعا نبينا لاجدادنا، ما احنا جايين من ايام الصحابة، مش دعا لاجدادنا، فاحنا ماشيين في بركة دعوة النبي الى الان، وما زالت امته سعيدة بدعوته منتفعة به صلى الله عليه وسلم حتى وهو في قبره صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو محمد العتابي بقراءتي عليه، ده من صحيح البخاري يعني. حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد، حدثنا أبو الحسن القابسي قال حدثنا أبو زيد المروزي قال حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفرابري راوي صحيح البخاري عن الإمام البخاري نفسه محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود اللي هو حميد البصري قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس، أنس بن مالك بن ضمضم خادم النبي، أبوه اسمه مالك بن ضمضم، أمه اللي هي ستنا أم سليم اللي هي جاءت بسيدنا أنس بن مالك ابن 10 سنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ابني أنس هذا خويدمك بالتصغير كده لأنه عيل صغير يخدمك وتربيه، عشان ابوه كان مات وهي مش لاقيه تصرف عليه، فودته بيت النبي احلى ملجا، فقالت له يعيش معك يا رسول الله يخدمك واجرته انك تربيه، فعاش خادما للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته 10 سنين سيدنا انس ابن مالك. روى احاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه عاشر النبي مده طويله في بيته وفي ترحاله وخدمه في امور كثيره، فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 2286 حديث من المكثرين، سيدنا أنس بن مالك من المكثرين رواية، المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية أكثرهم سيدنا أبو هريرة يسموه حافظ الصحابة عبد الرحمن بن صخر، سيدنا أبو هريرة وأنس بن مالك وسيدنا جابر بن عبد الله وستنا عائشة وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وسيدنا عبد الله بن عباس، دول المكثرين اللي أكثروا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له. شوف أم بتدور على مصلحة ابنها صحيح، راحت لرسول الله قالت له خادمك أنس أدعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. ومن رواية عكرمة دي في صحيح مسلم، بقى رواية عكرمة دي في صحيح مسلم لكن رواية أنس دي في صحيح البخاري، قال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليعادون اليوم على نحو 100. يعني عاش وطال بالعمر بعد النبي لدرجة إنه إيه؟ إنه شاف من أولادي كان يجمع ويصلي العيد بأولاده فقط. يعني بقى يصلي الجمعة والعيد بأولاده بس من كثرتهم. بقى عنده عزبة كبيرة في الكوفة وأرض كبيرة وعاش هناك في الكوفة وكان إيه؟ يصلي الجمعة والعيد بأولاده فقط. ومات له من صلبه ذكورا فقط في طاعون عمواس حوالي 84 واحد لصلبه بس، لدرجة انه كان ينسى اسمائهم من كثرتهم. كل ده ببركة دعوة مين؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لسيدنا انس بستان من كرم في ارض الكوفة في العراق، كان البستان الوحيد اللي يثمر مرتين في العام ببركة دعوة النبي، يعني يجني مرتين في العام يبيعه الوحيد ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان آخر من مات من الصحابة بالبصرة ومات سنة 93 هجرية، عدى 100 من عمره. اللهم إيه؟ قال له إيه؟ اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. وولد ولدي ليعادون اليوم على نحو 100. وفي رواية: فما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت. ده بيقول على نفس سيدنا أنس، يعني ساعة العيش. ولقد دفنت بيدي هاتين 100 من ولدي، لا أقول سقطا ولا ولد ولد، من صلبي 100 دفنتهم بإيدي. ده غير اللي عاشوا. ومنه دعاؤه لعبد الرحمن بن عوف على ما رواه الإمام البيهقي بالبركة للرسول صلى الله عليه وسلم. مرة حث الصحابة على الصدقة، فجاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف 4000 درهم واداهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله لا أملك إلا 8000 درهم، جئتك 4000 لك لله يعني، 4000 لأولادي. قال: اللهم بارك له فيما أعطى وفيما أبقى، اللهم بارك له فيما أعطى وفيما أبقى. قال عبد الرحمن: فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا، ببركة دعوة النبي ما كانش يحط إيده في حاجة لو تكسب. وفتح الله عليه ومات. بيقول لك لما مات في المدينة ودفن بالبقيع سنة 31 هجرية أو قيل 32 هجرية، وهو ابن 75 عام. سيدنا عبد الرحمن بن عوف مات عنده 75 سنة، سنة حوالي 32 هجرية أو 31 هجرية. بيقول لك: فحفر الذهب من تركته بالفؤوس حتى مجلت فيه الأيدي. بقوا ينقلوا الذهب من المخزن بتاعه بالفوس بالفاس لحد ما الإيدين اللي ماسكين الفاس فقفقت. فانت كل ده ببركة دعوة النبي اهو. فحفر الذهب من تركته بالفؤوس حتى مجلت، يعني مجلت الايدي يعني نفطت، حصل الايه الفقفيق دي اللي انت تشوفها بلغة المصريين يقول لك ايده فقفقت، حتى مجلت فيه الايدي. واخذت كل زوجة 80,000، 80,000 دينار كل زوجة، وكنا 4، وقيل 100,000، وقيل بل صلحت احداهن لانه طلقها في مرضه على نيف 80,000، وأوصى 50,000 بعد صدقاته الفاشية في حياته. أوصى 50,000 يعني تطلع صدقة بعد وفاته، وهو في حياته كان إيه؟ كان بيتصدق كثير، حتى إنه خرج من ماله كثيرا. وأوصى 50,000 بعد صدقاته الفاشية في حياته وعوارثه العظيمة. أعتق يوما، في يوم واحد أعتق 30 عبدا، وتصدق مرة بعير فيها 700 بعير، يعني بقافلة تجارية جياله كانت قوامها 700 جمل محملة بالبضايع، تصدق بها كلها. وردت عليه تحمل من كل شيء، يعني من جميع أصناف التجارة، فتصدق بها وبما عليها وبأقتابها وأحلاسها. الأقتاب اللي هو زي إيه؟ الحاجة اللي يحطوها على الجمل زي البرداع على الحمار، يسموها القطب اللي بيقعد عليه، والأحلاس اللي هو الايه المفرش اللي يفرشه على ايه على هذا القطب. ودع يبقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف ربنا سبحانه وتعالى استجاب، حتى انه قاله انه اوصى بحديقته لأمهات المؤمنين، كان سايب بستان كبير، اوصى ان ده يخرج من الارث ويبقى ده خاص بأمهات المؤمنين هدية له بعد وفاته. فبيعت الحديقة دي اللي سبب 400,000، وأوصى لكل واحد من أهل بدر اللي بقوا في حياتهم في حال حياته لكل رجل 400 دينار، وكانوا 100، يعني 40,000. كل دي وصيته قبل وفاته، أمال يبقى ماله إيه لما كانت وصايا كده؟ كل ده ببركة إيه؟ دعوة النبي، اللهم بارك له فيما أعطى وفيما أبقى. شفت دعوات النبي بقى. ودعا لمعاوية بالتمكين فنال الخلافة، الصواب الإمارة يعني مش الخلافة، الصواب يبقى الإمارة. روى ابن سعد إن دعاء لمعاوية قال له إيه؟ اللهم علمه الكتاب ومكنه في البلاد وقيه العذاب. فلما سيدنا علي عرف القصة دي بعد ما صالح معاوية فقال والله لو سمعتها ما حربته. سيدنا علي لما سمع الحكاية دي. ولسعد بن أبي ودعا له برضو، دعا عليه دعوة تانية، قال إيه حديث في صحيح مسلم بيستعملوها بقى ايه اللي هم الشيعة ضد سيدنا معاوية، لكن احنا متوقفين فيها، ملناش دعوة، احنا خارجين عن المسألة، احنا مع سيدنا علي وما نعيبش في حد، مش زي الشيعة. الشيعة لا، عايزين يبقوا مع سيدنا علي ويعيبوا في ايه، لكن احنا اهل السنة لا، اهل السنة مع سيدنا علي وما يعيبوش في من وقف ضد سيدنا علي، عشان كلهم صحابة، ونترك الخلاف ده ربنا يحكم فيه. ف كنا بنقول ايه، سيدنا معاوية بن ابي سفيان، الرسول ايه في صحيح مسلم بعت له مرسال ان يأتي اليه، فلما راح له قال له قل له يأكل، كان بيأكل يعني بيأكل وجاي لك. فقعد الرسول صلى الله عليه وسلم شوية كده فاستأخره، فراح بعت له تاني، فرجع تاني المسألة قال له يأكل، فقعد فترة شوية كده، يعني يكون الإنسان العادي كله أو شبع والآن لسه ما جاش، قال له روح شوف معاوية ما جاش، فراح له ثالث مرة ورجع قال له ما زال يأكل، قال قل له يأتي لا أشبع له بطنه. كويس، فبيقول لك إن الدعوة دي أصابته فكان لا يشعر بالشبع أبدا، كان لا يشعر بالشبع أبدا بعدها، لدرجة إنه كان لما كبر كان رجل جراذ عظيم البطن، وأول من خطب الجمعة من جلوس لعظم بطنه كان لا يستطيع القيام، واخد بالك؟ فالشيعة بقى إيه يهللوا على الدعوة دي بقى، ويقول لك شوف الرسول دعا عليه، لكن إحنا ما بنهللش على حاجة، إحنا مجرد بنقول إن دعاء النبي كان مستجابه، زي الرجل اللي كان بيقول له بياكل بإيده الشمال فقال له كل بيمينك، قال له لا أستطيع، فقال ما استطعت فشلت يده في الحال، كانت دعوة النبي كده. فالبني آدم يعني ياخد باله من المسألة. ولسعد بن أبي وقاص آخر العشر المبشرين بالجنة موتا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة خمسة يعني تقريبا 55 هجرية، ودفن بالبقيع. أحد أبنائه هو اللي قتل سيدنا الحسين، اللي حز رقب سيدنا الحسين أحد أبناء سيدنا سعد بن أبي وقاص، من أجل الدنيا ومناصب الدنيا ومن أجل الإمارة، بقوا يقتلوا سيدنا الحسين وبيعيطوا على سيدنا الحسين، عندهم شيزوفرينيا حاجة غريبة، يعني محاصرين سيدنا الحسين وزعلانين انهم محاصرين، وبيقتلوه وزعلانين انهم بيقتلوه، وبيحزوا راسه وبيبكوا، وشايلين دماغه على السيف وبيتبركوا بيه. شفت الجنان؟ كانوا تحس انهم كان عندهم نوع من الجنون واللوثة، عشان تعرف ان طلب الامارة فيه نوع من اللوثة، بيخلي الانسان يفقد عقله ويفقد حتى تفكيره المتزن، كل ده عشان عايزين الامارة، فربنا ينجينا. وعشان كده المصريين يقول لك إمارة فقري، هي دي الفقر الصحيح، تورث الفقر. ولسعد بن أبي وقاص دعا له رضي الله عنه أن يجيب الله دعوته، فما دعا على أحد إلا استجيب له، والحديث ده رواه الإمام الترمذي والبيهقي مرسلا، وكان معروف أنه كان مستجاب الدعوة، وقال لو أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ودعا بعز الإسلام بعمر رضي الله عنه أو بأبي جهل، لأن سيدنا عمر اسمه عمر وأبو جهل اسمه عمرو، فقال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. شوف ده دعوة النبي جميلة إزاي، بأحب العمرين إليك. فطلع سيدنا عمر بن الخطاب هو أحب العمرين، فربنا إيه ألقى الإسلام في قلبه ودخل في الإسلام ببركة دعوة النبي. ودعا بعز الإسلام بعمر رضي الله عنه، حتى إن الصحابة كانوا مستعجبين إن سيدنا عمر من قسوة قلبه في الجاهلية، قالوا ده لو أسلم حمار بن الخطاب لا يسلم عمر، يعني لو الحمار فهم مش عمر ده، لا مستبعدين تماما، كانوا يقولوا عليه كده من شدة غلظة طبعه. لما جت دعوة النبي أصبح قلبه أرق من إيه من النسيم، ودخل في الإسلام ببركة دعوة النبي. ودعا بعز الإسلام بعمر رضي الله عنه أو بأبي جهل، فاستجيب له في عمر، وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وأصاب الناس في بعض مغازيه عطش، فسأله عمر الدعاء فدعا، فجاءت سحابة فسقتهم حاجتهم ثم أقلعت. ده رواه الإمام البيهقي والحاكم عن عمر بن الخطاب وصححها. قيل أن هذه الغزوة غزوة بدر، ولكن تعددت في غزوات كثيرة، لأن ربنا بيقول في غزوة بدر إيه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، ببركة دعوة النبي. ولكن على أي حال في غزوات كثيرة سوقوا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا في الاستسقاء، في الحديث اللي رواه الإمام البخاري وقرأناه كثيرا، لما قال له الراجل في وسط صلاة الجمعة، خطبة الجمعة، قال له يا رسول الله إن استسقي لأمتك فإنها قد جاعت أو هلكت، فسقوا ثم شكوا إليه المطر فدعا فصحوا. لما دعا بالمطر قعدوا يمطروا عام كامل، أسبوع كامل من الجمعة للجمعة. فجاء نفس اللي قال للرسول يطلب المطر، قال له إيه يا رسول الله؟ ادعو الله فإن الأرض غرقت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء حوالينا لعلينا، فكان السحاب يطيع إشارته الشريفة فكان حلقة حول المدينة. فصحوا وقال لأبي قتادة اللي هو الحارث بن ربعي: أفلح وجهك، اللهم بارك له في شعره وبشره. فمات وهو ابن سنة 70 سنة وكأنه ابن 15 سنة. لما دعا له النبي بيقول لك عاش لحد ما بقى 75 سنة، لا وشه كرمش ولا شعره شاب. كأنه ليه؟ لأن النبي دعا له وقال: أفلح وجهك، بارك اللهم بارك له في شعره وبشره. فمات وهو ابن 70 سنة وكأنه ابن 15 سنة، ومات سنة 54 هجرية في المدينة. وقال للنابغة اللي هو الجعد اسمه قيس ابن عبد الله مخضرم، عاش حوالي 120 سنة، أقل ما قيل في عمره 120 سنة، وناس قالوا لا ده عاش 240، وناس قالوا لا ده عاش 280 سنة، لكن أقل ما قيل في عمره 120 سنة. وقال للنابغة، النابغة ده اللي هو ايه الجعدي اسمه قيس ابن عبد الله، جاء ومدح النبي بقصيدة طويلة، فالنبي دعا له وقال: لا يفضل الله فاك، لا يفضل الله فاك. يعني ايه؟ يعني دعاء كان العرب تدعيه لحد دلوقتي بيقولوا لا فض فوك، مش كده برضو؟ هي نفس الحكاية. فكان لدرجة انه لما كبر في السن كان لما يتكسر له سنة يطلع له سنة تانية ببركة دعوة النبي، حتى لا ينفض فاه من الأسنان. فما سقطت له سن، وفي رواية: فكان أحسن الناس ثغرا، يعني فما إذا سقطت له سن نبتت له أخرى، وعاش 20 و100، وقيل أكثر من هذا. لما بحثت في علم الرجال قالوا 280 سنة و240 سنة، قيل فيها أقوال كثيرة في عمره. ودعا لابن عباس كما رأوا الشيخان: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فسمي بعده الحبر وترجمان القرآن. ودعا لعبد الله ابن جعفر بالبركة، سيدنا عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، أبوه أخو سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا عبد الله بن جعفر أبوه جعفر الطيار اللي هو اتقطعت إيديه الاثنين وربنا أبدله بجناحين في الجنة، يسموه جعفر الطيار. سيدنا عبد الله بن جعفر ولد في الحبشة، لما كان أبوه مهاجر في الحبشة ولد بالحبشة، توفي سنة 80 أو 90 هجرية. ودعا لعبد الله بن جعفر بالبركة في صفقة يمينه، فما اشترى شيئا إلا ربح فيه، يعني عمره ما خسر في تجارة أبدا، لأن الرسول قال اللهم بارك له في صفقة يمينه. والحديث ده رواه البيهقي عن عمرو بن حريث. ودعا للمقداد اللي هو ابن الأسود، مات في خلافة عثمان بن عفان، دعا للمقداد بالبركة فكانت عنده غرائر من المال، يعني كان عنده ايه ضفائر من المال كله من الذهب والفضة. ودعا بمثله لعروة بن أبي الجعد اللي هو البارقي، فقال: فلقد كنت أقوم بالكناسة، ده سوق هناك، سوق في الكوفة اسمه الكناسة، زي ما تقول المسكي في مصر، فكنت أقوم بالكناسة فما أرجع حتى أربح 40,000. كان يقعد القعدة الواحدة في السوق يكسب 40,000 ببركة دعوة النبي. عروة البارقي النبي صلى الله عليه وسلم اداله ايه اظن ديناران، وقال له اشتري شاه، فراح في السوق راح مشتري شاتين بالدينارين، وراح بايع واحدة منهم بدينارين، ورجع للنبي بشاوي دينارين. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاله، ومن هنا قالوا: هل يجوز تصرف الفضولي؟ أجاز الفقهاء تصرف الفضولي إذا كان بإذن الإيه الوكيل، لأن أنت النبي وكله، اداله دينارين وقال له اشتري شاه، فراح اتصرف من نفسه اشترى شاتين وراح بايع واحده منهم بدينارين ورجع، فتصرف تصرف ايه الوكيل ما قالوش عليه، لكن كان لمصلحه الوكيل، فسموه تصرف الفضولي. فقال لك تصرف الفضولي يجوز اذا كان لمصلحه الوكيل بعد اجازه الوكيل. واضح الكلام؟ زي انت ما تبعت المحامي بتاعك وعامل له توكيل اشتري لي عماره في اسكندريه في حي الانفوشي عشان عايزها تبقى جنب سيدي المرسي ابو العباس بمليون جنيه، فيروح هناك يلاقي عماره معروضه بايه بنص مليون في حي المعموره ولا سيدي بشر، يروح شاريها، وبعدين يروح بيعها باتنين مليون، وبعدين يروح شاري لك واحده بمليون، وبعدين يرجع معاك عقد العماره والمليون جنيه زي ما هي. فهمت ازاي؟ ده اسمه تصرف فضولي برضه زي ما عمل بارك. فهل انت بقى هتجيزه ولا هتقول لا تجيزه؟ فالنبي اجازه عروه البارقي ودعا له ايه بالبركه، فبيقول لك كان يقعد في الكناسه اللي هو سوق الكوفه يقعد القعده يقوم ربحان 40,000 ببركه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري في حديثه فكان لو اشترى التراب ربح فيه. وروي مثل هذا لغرقده، ده صحابي برضه ايضا، وندت له ناقه، يعني للنبي ندت له ناقه، يعني ايه؟ يعني نفرت ناقه، يعني انثى الجمل. وندت له ناقه فدعا فجاءه بها اعصار ريح حتى ردها اليه. يعني قال ايه؟ اللهم ردها علي. جت ريح واعصار، قعد يحصر الناقه لحد ما رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم. بركة الدعاء. ودعا لأم أبي هريرة، حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، كانت أم أبي هريرة مش عايزة تسلم مزرجنة، فسيدنا أبو هريرة راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ادعي لأمي يا رسول الله، فدعا لها إن ربنا يهديها الإسلام. فراح سيدنا أبو هريرة اللي بيخبط قالت له انتظر حتى أغتسل، وطلعت أسلمت في الطريق، يعني مجرد الطريق دعا ليها دعوة سريعة المفعول. ودعا لأم أبي هريرة فأسلمت. ودعا لعلي في حديث رواه البيهقي وابن ماجه بسند صحيح، دعا لسيدنا علي ان يكفى الحر والقر، هي اصلا الحر والقر، القر البرد بضم القاف، لكن العرب تحب تخلي الكلام لايق على بعضه فيقول لك حر وقر، واخد بالك؟ لان قر مش برد، قر يعني استقر، قر هو البرد مش كده برد، والقره عيني يعني برد عيني، لكن العرب يقول لك الحر والقر. ليه؟ علشان فتحه الحاء تليق بفتحه القاف بس، عشان الوزن، يعني يقوم يلعب في التشكيل عشان الوزن بس، لكن القر هو القر هنا البرد. فدعا لسيدنا علي ان يكفى الحر والقر. فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف وفي الصيف ثياب الشتاء ولا يصيبه حر ولا برد. سيدنا علي ما كانش يحس لا حر ولا برد، يلو في عز الحر القارس ده بتاع المدينه ما تطقش نفس، لابس جبه من صوف وماشي ولا كانه لابس حاجه حرير، كانوا يتعجبوا لي ببركة دعوة النبي. ويبقى البرد الشديد واللي الناس كلها متلفلفة هو لابس قميص خفيف كده وماشي، ولا حتى جلده ايه مطالع كده عامل زي جلد البطة من البرد، عارف لما الواحد يبقى بردان يبقى جلده عامل خش جاي زي جلده، لا يلو ناعم خالص كأنه حران. كل ده ببركة ايه؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا الله لفاطمة ابنته في حديث رواه البيهقي عن عمران بن حسين ألا يجيعها، قال اللهم يا مشبع المجاعة ورافع الوضيعة ارفع فاطمة بنت محمد، دعا لها كده اللهم يا مشبع المجاعة ورافع الوضيعة ارفع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فدعا لها ألا يجيعها، قالت فما جعت بعد. وسأله الطفيل بن عمرو الدوسي آية لقومه لما أسلم، قال له طب روح ادعو قومك، قال له طب اديني كده علامة أمارة لما روح أقول لهم يصدقوني إن أنا راجل صادق. فقال اللهم نور له، فسطع له نور بين عينيه، نورت له بين عينيه. فقال يا ربي أخاف أن يقول مثله، لحسن يفتكروها برس يا رسول الله يقولوا لي إيه اللي جرالك. فتحول إلى طرف صوته، فتحول النور إلى طرف صوته، فكان يضيء في الليلة المظلمة فسمي ذا النور. ودعا على مضر في حديث صحيح رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس، دعا على مضر اللي قريش يعني ومن حالفها لما كذبوه في اول بعثته صلى الله عليه وسلم، فاقحطوا حتى استعطفته قريش، فدعا لهم فسقوا. ودعا على كسرى في حديث رواه الشيخان عن ابن عباس لما كسرى وصل له رسالة النبي، عمل كسرى فيها ايه؟ مزقها. فالرسول دعا عليه قال حين مزق كتابه أن يمزق الله ملكه، فلم تبق له باقية ولا بقيت لفارس رياسة في أقطار الدنيا، وما بقاش في كسرى بعد كده. ودعا على صبي قطع عليه الصلاة، في حديث رواه أبو داود والبيهقي، أن يقطع الله أثره فأقعد، ففقد القدرة على الحركة يعني خطواته. وقال لرجل رآه يأكل بشماله في الحديث اللي رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع كل بيمينك، فقال لا أستطيع تكبرا، فقال لا استطعت، فلم يرفعها إلى فيه. يبقى النبي لما دعا عليه دعا عليه عشان ما يبقاش كذاب، يبقى دعا عليه الرحمة، مش هو بيقول لا أستطيع أن أكل بيميني، فقال له لا استطعت خلاص، فشلت يمينه فيأكل بشماله بقى مش كذاب، يبقى خلصين. شفت جمال النبي؟ مش عايزه يبقى كذاب. شفت الحلاوة؟ يعني قهر وجمال في آن واحد. ما هو النبي كده جليل وجميل، لأنه كان متحقق بصفات الله عز وجل، جميل وجليل، فدعا عليه بالجلال وبطن الجمال. واضح الكلام؟ وبيقول لك إن حسن إسلامه، كان منافق في اللحظة دي، فلما حصل دي وشاف دعوة النبي حسن إسلامه وبقى من كبار الصحابة بعد كده ومن خيار الصحابة. وقال لعتبة بن أبي لهب اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، لما طلق بنته بنت النبي طلقها عشان سيدنا رسول الله دعا قومه في الأول وقال يعني يؤمنوا بي لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين، وكان متزوج إحدى بنات النبي عتبة ابن أبي لهب. أبو لهب عمه قال لأولاده اللي متجوزين بنات النبي طلقوا بنات محمد عقابا لي يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فأكله الأسد في تجارة من التجارات، لدرجة يقول لك ناموا في السفر وكان يحط عتبة في وسطهم عشان أبو لهب بيقول لهم والله إني أشعر أن ابني هذا تصيبه دعوة محمد أينما ذهب. كان عارف أن دعوة سيدنا محمد دي مستجاب، هو كافر، فكان يقول حيثما حللتم فاجعلوه في وسط الرحال وناموا حوله عشان يحموه يعني. فبيقول لك ناموا في يوم نوم شديد، يعني ربنا ألقى عليهم النوم الشديد، فجاء أسد في الصحراء تخطى جميع الرقاب وأكله من وسطه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثه المشهور اللي رواه البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعاء على قريش حين وضعوا السلى على رقبته وهو ساجد مع الفرس والدم وسماهم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ساجد في أول دعوته في أيام إقامته في مكة وجاءوا بسلة جزور، يعني السلة اللي هو عبارة عن الجلد الرقيق اللي بيخرج من الجنين اللي بيبقى محيط بالجنين في بطن أمه، فجابوا الغشاء ده وجابوا معاه كمان الكرش اللي هو الفرس يسموه كرش الوقت المصريين والدم القذر يعني، ووضعهم على رقبة النبي وهو ساجد. ففضل النبي ساجد حتى أتت ستنا فاطمة ابنته وأزالت عنه عن رقبته هذا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قاعدين كلهم قدامه كده، عقبة بن أبي معيط وغيرهم وأبو جهل ابن أبي هشام وغيرهم، فالنبي أشار إليهم ودعا عليهم واحد واحد وقال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر. ودعا على الحكم ابن أبي العاص في حديث رواه البيهقي مسندا من طرق صحيحة، وكان يختلج بوجهه ويغمز عند النبي صلى الله عليه وسلم أي لا، فرآه فقال كذلك كن، فلم يزل يختلج إلى أن مات. الحكم ابن أبي العاص أبو مروان ابن أبي الحكم الحكم الأموي، أبوه كان منافق معروف الحكم ابن ابن أبي العاص، قيل كان منافقا ثم حسن بعد ذلك إسلامه وتاب إلى الله بعد ما ربنا عقبه عقاب شديد. كان بيقلد النبي في مشيته وكان يغمز والنبي مديله ظهره، كان يغمز والنبي كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، هو مش واخد باله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجي يقعد خلف النبي ويغمز معينه كده على النبي يعني، واخد بالك، أو مثلا يجي يتكلم يشاور كده أي حاجة يعني يعني استهزاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه وكان يختلج بوجهه يعني يغمز بوجهه ويغمز، فرآه فقال كذلك كن. قال له يعني كذلك كن، خليك اغمز على طول كده. فبقى عنده غمزة على طول يمشي يعمل كده لحد ما مات، بقت عنده غمزة كده على طول ما يعرفش يوقف وشه، كذلك كن إلى أن مات. ده مات فين؟ في خلافة سيدنا عثمان بن أبي عفان، يعني عاش مدة، هو كان عم عثمان بن عفان ونفاه إلى الطائف. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال له كذلك كن، فظل يختلج إلى أن مات ونفاه إلى الطائف. فضل منفي في الطائف في خلافة سيدنا أبو بكر وخلافة سيدنا عمر. لما جاء عثمان إيه جابه المدينة بعد كده، واعتبر أن كان نفيه تأديب مش نفي دائم، يعني فهم أن نفي النبي له تأديب وأنه قد تأدب، فجابه وعاد إلى المدينة بعد ذلك. ودعا على محلم بن جثامة فمات لسبع فلفظته الأرض، ثم ووري فلفظته مرات، فألقوه بين صدين وردموا عليه بالحجارة. الصد جانب الوادي، دعا عليه برضو لأنه ارتد وهجى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه لدرجة أنه مات. ولما مات كل ما يدفنوه الأرض تلفظه، يصحوا ثاني يوم الصبح يلاقوه على وش الأرض، يدفنوه ثاني يلاقوه برضو على وش الأرض، يدفنوه ثالث على وش الأرض. فراحوا بقوا واقفين فوق الجبل ويرموا عليه الحجارة عشان عايزين يداروا جثته. وجحده رجل بيع فرس، وهي التي شهد فيها خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فرد الفرس بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل. يعني كان في واحد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه الفرس، وبعد ما اشترى وقبضه وما كانش فيه شهود، جاء النبي قال له انت ما اشتريتش حاجة اديني فرس. قال من يشهد لي؟ جاء سيدنا خزيمة ايه وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان النبي قال من شهد له خزيمة فقد كفاه. سيدنا خزيمة ما كانش شاف حاجة، فقال شهدت لك يا رسول الله لأني شهدت أنك تأتينا بالوحي من عند الله، فلا أشهد عليك في فرس، مستأمنكش في فرس وأنا مستأمنك على الوحي. فالرسول صلى الله عليه وسلم إيه قال من شهد له خزيمة فقد كفاه، فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين. المهم لما الرجل جحد الفرس راح النبي يدهاله، قال له تعيز خده ومديله تمن ادهاله، وقال اللهم إن كان كاذبا فلا تبارك له فيها. فأصبحت شاصية برجلها، يعني ماتت تاني يوم بس لقوا رجلها منفوخة كده ورفوعة، ماتت وانتفخت، أي رافعة. وهذا الباب أكثر من أن يحاط به، يبقى أبواب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المستجاب. من هو زوج السيدة فاطمة النبوية؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو سألناها الفيلم ده بطولة مين هتعرف، ومش عارفة مين زوج ستنا فاطمة بنت النبي. تقصد فاطمة بنت النبي؟ ما هي بتقول فاطمة النبوية. فاطمة النبوية إذا أطلقت بلا تقييد تبقى فاطمة ستنا فاطمة بنت النبي، مش كده برضو؟ زوجها سيدنا علي بن أبي طالب. اللي هنا دي هي ايه من قال لك انها تقصد؟ ايوه، ما هي فاطمه النبويه دي ام اليتامى، اسمها ام اليتامى يا سيدي. لا فاطمه النبويه بنت النبي زوجها سيدنا علي بن ابي طالب، وفاطمه اللي مدفونه هنا عندنا دي بنت سيدنا الحسين، سماها على اسم امه، سماها على اسم امه. لكن ستنا فاطمه النبويه بنت النبي مدفونه في المدينه. لا، ما هي اسمها فاطمة النبوية برضو، هو سماها سيدنا الحسين سماها على اسم أمه، زي ما واحد كده فينا يسمي بنته على اسم أمه، دي عادي. أيوة جدها النبي صلى الله عليه وسلم، وجددوا المسجد بتاعه تجديد جميل بالغزف الوهابي، عشان هو بيزعلون من المسجد دي، حاجة غريبة متغزين من ايه مش عارف. يعني لما يبقى واحد صالح مات يبنوا بجواره كازينو ولا يبنوا بجواره مسجد؟ يعني ايه المناسب يعني لإنسان صالح مات ولي؟ نبني جنبيه قهوة ولا نبني جنبيه جامعة؟ يعني قول لي بس نعمل إيه يعني؟ يعني خليهم يقترحوا الوهابية دول، نبني جنب الإنسان الصالح اللي مات ده جامع ولا نبني جنبيه كازينو؟ الله، ما هو أصل ليه زوار كتير، اسمعني بس، الوالي، اسمعني، الوالي ده بيبقى ليه زوار كتير بعد وفاته، كويس، فمحتاجين يبقى في مكان نستقبل الزوار. فهنستقبلهم فين؟ في ارض فراغ ولا نستقبلهم في جامع ونعمل لهم ميضة وييجوا الناس جاية من السفر يخشوا ويتوضوا ويصلوا وينبسطوا ويزوروا تنوم مروحين؟ اني احسن يعني، يعني اقترح انت يعني. ها ايه يعني ما يتعامل مقام؟ ايه المشكلة؟ اقرأ كتاب، اقرأ كتاب، والكتاب مطبوع يا ابن. ما هو ربنا قايل على اهل في سورة الكهف قال ايه؟ لنتخذن عليهم مسجد. طب واهل الكهف لما قالوا لنتخذن عليهم مسجد كانوا كفار ولا قال الذين غلبوا على امرهم المؤمنين؟ المؤمنين اللي قالوا كده، لنتخذن عليهم مسجد. ولو كان اتخاذ المسجد بجوار الصالح حرام كان ربنا قال وما ينبغي ان يتخذوا عليهم مسجد. لان لما ربك سبحانه وتعالى يجيب الآية ويسكت يقول لك السكوت دليل ايه؟ دليل قبول العمل. واضح الكلام؟ لان ربنا لما يجيب لك كلام الكافر او كلام المعصية تملي يجيب لك آية بعديها يرده، صح ولا لا؟ وتأخر البيان عند وقت الحاجة محال، ده قاعدة عند الاصوليين، تأخر البيان عند وقت الحاجة محال، محال في الشرع الشريف، وإلا يبقى بيكلفك بالمستحيل. يقول لك صلي وما يعلمكش ازاي تصلي، ما ينفعش، أدام قال لك صلي لازم يعلمك ازاي تصلي، واضح؟ لما ربك يقول وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ويسكت، لو كان ده حرام أو شرك كان ربك سبحانه وتعالى كمل وبين قال وما ينبغي أن يتخذوا عليهم مسجدا، صح؟ لكن سكت، دليل أنه قبلها. ومين اللي قال؟ وهل الكفار؟ ده المؤمنين الموحدين. وبعدين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عصره مات أبو بصير في جدة البحر، في حديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة، مات أبو بصير من الصحابة في جدة البحر اللي جدة. فلما مات دفنوه وبنوا حول قبره مسجدا في حصر النبي. فلو كان الكلام ده غلط كان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وكان حذر أمته، مش كده برضه؟ فأقره، مش كده وبس. سيدنا إسماعيل النبي جد سيدنا محمد، أم ستنا هاجر، ابن سيدنا إبراهيم، نبي رسول بعث إلى جرهم قبيلة من قبائل العرب، وجاء من نسله العرب العاربة، العرب المستعربة، سيدنا إسماعيل، وهو أول من ساس الفرس، وكان قبله الفرس ده لا يركب، وحش ما حدش يقدر يركبه، زي الأسد كده. تعرف تركب أسد؟ ما تعرفش. كان الفرس كده برضه قبل سيدنا إسماعيل، فهو أول من ساس الفرس وركبه، فركبه بعد ذلك كل الناس ببركته سيدنا إسماعيل. سيدنا إسماعيل لما ماتت أم هاجر دفنها فين؟ داخل الكعبة، والكعبة بيت الله يطاف حوله ويصلي المصلين ويحج الحاجين، فلو كان دفنها داخل الكعبة حرام وشرك ما فعله نبي جاء بالتوحيد، افهم، لأن التوحيد ثابت في كل الأديان. ولما مات سيدنا إسماعيل أوصى أبنائه أن يدفنوه بجوار أمه داخل الكعبة، وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم لم يأمر بنبش القبر وإخراج جسده، ومعلوم أن جسد الأنبياء لا تأكله الأرض، لو كان وجوده داخل الكعبة يعني مشكلة كان النبي أمر بحفر وإخراج جسده ودفنه في مكان آخر مكرم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الأصنام وترك رفات الأنبياء كما هم مدفونين في الكعبة، فدل على أن اتخاذ القبور داخل المساجد أو بجوار المساجد لا بأس به. ولكن عندهم إشكالية واحدة، وهو حديث واحد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهموا هذا الحديث فهما خالف ما عليه الأمة على مر العصور، ولكن لابد أن نفهم الحديث بطريقة توافق ما سبق من أدلة الجواز، وهو وجود مسجده صلى الله عليه وسلم بعد اتساعه ودخول قبره فيه. ومعلوم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة في أي عصر من العصور، وقد اجتمعت الأمة على اتساع المسجد وإدخال قبر النبي فيه، ولو كان هذا خصوصية لنبينا ما أدخلوا قبر أبي بكر وعمر معه، فدل على أنها ليست خصوصية للنبي بل كل ولي، لأنه مدفون معه سيدنا أبو بكر وعمر، بل عند باب سيدنا جبريل بعد اتساعه دخل قبر أبي شجاع صاحب متن أبي شجاع، القاضي أبي شجاع اللي مات في القرن الخامس الهجري وكان مدفون عند باب جبريل، فلما اتسع دخل قبره داخل المسجد، فصار أيضا داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أبي شجاع مدفون في القرن الخامس الهجري، فدل على أن الأمة كلها لا تجتمع على ضلالة. وهذا كله تم في القرون الأولى، الثلاث قرون الأولى، دخول قبر النبي في مسجده حصل في الثلاث قرون الأولى، خير القرون قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم، يعني في السلف الصالح. واستمر الأمر هكذا حتى جاء ابن تيمية في القرن السابع الهجري بعدها بربعمائة سنة، ادعى أن هذا خلاف أحاديث النبي، وادعى أن الأمة كلها على مر العصور السابقة مبطلة وأنها مخطئة. هذا الادعاء هو الذي نصروه الوهابية مدعين أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يخالف فعل الأمة. ولكن لابد أن نفهم حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد بطريقة صحيحة توافق، لأن هذا الحديث لم يغب عن السلف الصالح، هم الذين رووه لنا وهم الذين فعلوا ذلك، فدل على أنهم فهموه بمعنى آخر. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، أي سجدوا إليها، أي عبدوها من دون الله. والمؤمنون المسلمون على مر العصور لم يعبدوا النبي ولم يعبدوا الولي، ولذا هذا الحديث من باب الخبر الذي يخبر سبب لعن اليهود والنصارى أنهم عبدوا أنبياءهم، عبدوا أنبياءهم من دون الله. فالنبي يخبر أن اليهود والنصارى لعنهم الله بسبب اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، أي سجدوا إليها وعبدوا من دون الله، فهذا من أسباب لعنهم. فهو خبر يخبر عن أحوال الأمم السابقة ولا يقصد أمته، لأن أمته معصومة من الشرك، قال ما الشرك أخاف عليكم صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نفهم هذا الحديث بهذه الصورة حتى يصح بعد ذلك فهم فعل الأمة وفعل الأنبياء السابقين. اقرأ ابن كثير في البداية والنهاية يقول ما بين الكعبة ومقام إبراهيم قبر 120 نبي. اقرأ البداية والنهاية، 120 نبي ماتوا وأمروا أتباعهم أن يدفنوهم في المطاف حيث يصلي الناس ويطوفون، فلو كان الدفن في المكان المصلى فيه حرام ما فعله الأنبياء السابقين. فدل على أن حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد لابد أن يفهم بطريقة لا تناقض هذه الأدلة كلها، لا تناقض القرآن ولا تناقض فعل الأمة وإجماعها ولا تناقض ما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي عرضت عليه أعمال أمتي ليوم القيامة فقال ما الشرك أخف عليكم. لابد أن نفهم هذا الحديث بطريقة لا تناقض هذه الأدلة كلها. ثم بعد ذلك انظر إلى الحديث بطريقة أخرى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، انظر إليه بطريقة أخرى. هذا الحديث صحيح الإسناد ولكنه يخالف القرآن ويخالف ما هو أصح منه فيسمى شاذ، والحديث الشاذ هو الحديث الذي صح إسنادا وخالف ما هو أصح منه فيكون شاذ، يسقط الاستدلال به في الأحكام. يبقى هذا الحديث شاذ يسقط الاستدلال به في الأحكام ويصير خبرا يخبر عن حال اليهود والنصارى ولا نأخذه في باب الأحكام. واضح الكلام؟ هذه طريقة أخرى لفهم الحديث. كيف خالف القرآن؟ خالف القرآن لأن الله قال عن اليهود أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، فمنين يقتلون الأنبياء ومنين الحديث هنا بيقول يبجلوا الأنبياء حتى أنهم عبدوهم من دون الله؟ فهذا يناقض صريح القرآن. دول كانوا يقتلوا الأنبياء وكانوا يسفهوهم وكانوا لا يعتقدون لهم عصمة ولا حرمة، والحديث هنا يبين أنهم بجلوهم وعبدوهم. واضح الكلام؟ فهو يخالف صريح القرآن. واضح؟ طيب، ويخالف الواقع، ويخالف الواقع المحسوس. أين هي قبور أنبياء بني إسرائيل في الواقع المحسوس التي تعبد من دون الله في الأرض؟ لا يوجد، لا يوجد قبر للنبي من بني إسرائيل على الأرض يعبد من دون الله إلى الآن، واليهود ما زالوا يعيشون معنا. هل تعرف قبر سيدنا موسى نبيهم؟ لا يعلم قبره، وهم نفسهم لا يعلمون أين قبره، ولا يعلم قبر سيدنا سليمان ولا قبر أي نبي من أنبياء بني إسرائيل، لا يعلم قبره. طب فين قبر سيدنا يوشع؟ لا يعلم. طب فين قبر أنبياء بني إسرائيل كلهم وكانوا أعداد كثيرة لدرجة أن أحيانا كان يبقى فيه 100 نبي في وقت واحد في عصر واحد، أين قبورهم؟ لا تعلم. يبقى يخالف الواقع، يبقى هذا الحديث يخالف الواقع من جهة ويخالف صريح القرآن من جهة، فلا بد أن يفهم بمعنى آخر، أن يوقف الاستدلال به في الأحكام، لأنه صار حديث شاذ، والحديث الشاذ يروى فقط كخبر ولا يستدل به في الأحكام، أو يفهم بطريقة أخرى أنهم سجدوا إليها أي عبدوها، والمسلمون لا يعبدون ولا يسجدون إلا لله، والنبي قال ما الشرك أخاف عليكم، ولو المسلمون وقعوا في الشرك لاحتاجوا لنبي، ومعلوم أن نبينا خاتم الأنبياء، فدل على أن أمته معصومة من الشرك إلى يوم القيامة، واضحة. فيبقى لازم نفهم بقى الحكاية دي. وعلشان كده المسلمون على مر العصور لم يجدوا حرجا في بناء القبور بجوار المساجد أو في حجرات داخلة في المسجد، لم يروا حرجا أبدا في هذا، لأنهم يعلمون تماما أن هذا لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البناء على القبور، النبي نهى عن البناء على القبور، قالوا النهي عن البناء على القبور في القبور المسبلة، أما المملوكة فجائز. القبور المسبلة يعني إيه؟ يعني اللي ملك عامة المسلمين، لأننا لو بنينا على القبور المسبلة لضاق المكان ولم يستعمل لعامة الناس، ولكن إذا كان القبر مملوك لك أن تبني عليه ما شئت، وقد بني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مات في البناء، مات في حجرة عائشة ورمموا الحجرة بعدما دفن النبي، فمات في البناء صلى الله عليه وسلم، فدل على أن البناء، النهي عن البناء على القبور أي في القبور المسبلة المملوكة للمسلمين، أما المملوكة لصاحبها فله أن يبني ما شاء، لأنه تصرف في ملكه، والتصرف في الملك جائز. واضح الكلام؟ كل ده الحكاية سهلة. عايز أدلة أكثر؟ اشتري كتاب إحياء المقبور في جواز اتخاذ القباب والمساجد على القبور للحافظ أبي الفيض أحمد الصديق الغماري الحسني، كتاب مطبوع ومكتوب منذ سنة 1930 ويباع في السوق إلى الآن، تشتريه من الصدقية في الأزهر. إحياء المقبور بجواز اتخاذ القباب والمقابر على والمساجد على القبور، سهلة، وجايب فيها أكثر من 40 دليلا على ذلك من فعل الأمة ومن الأحاديث ومن القرآن. ولكن نبطل بقى جدال، نبطل جدال في هذه المسألة، ويجي يقول لي مش عارف يجوز أصلي في المسجد اللي فيه قبر ولا لا يجوز. لو كان لا يجوز يبقى لا يجوز أن تحج، لأن الكعبة فيها قبور، ولو وقفنا مناسك الحج، الكعبة مملوءة قبور، والمطاف مليان قبور، ولا تزور مسجد النبي لأنه فيه قبور، ولكن لم تقل الأمة ذلك على مر العصور، وفريضة الحج مستمرة ودائمة، وزيارة النبي مطلوبة إلى يوم القيامة، وقال من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني بعد حياتي في حال حياتي، فدل على أنه لا بأس مطلقا من اتخاذ المساجد بجوار القبر أو اتخاذ القبر في حجرة ملحقة بالمسجد، لا شيء في ذلك طالما هناك ساتر بين القبر وبين المصلي بجدار أو أي ساتر من الساتر. أما إن كان القبر مشرفا أمامه في اتجاه القبلة بلا ساتر فالصلاة صحيحة مع الكراهة أو مع الحرمة، وليست من باب الشرك، ولكن من باب أنها كأنك توجهت إلى مكان فيه نوع نجاسة، لأن الميت عندما يموت تختلط الأرض بإيه؟ بتغيرات جسده وصديد جسده عند تحوله في الأرض فينجس التربة، فصار المكان متنجسا، فالعلة النجاسة وليست العلة العبادة. فالأمة معصومة أن تعبد غير الله، الأمة معصومة أن تشرك بالله، الأمة لم تعبد نبيها فكيف تعبد وليها؟ افهم، لازم تحسن الظن بالمسلمين، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأطلنا عليكم وجزاكم الله خير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وزيادة بسيطة، زيادة بسيطة برضو، تعليق أخير. وبعدين الحديث بيقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. من هم أنبياء النصارى؟ أبدا، ده إلههم، ده إلههم، لم يعترفوا به نبي، ده قالوا أنه إله. فشفت المشكلة اللي في الحديث؟ شفت المشكلة اللي في الحديث؟ افهم الحديث فيه إشكال، ويبدو أنه هو رواه الراوي بالمعنى ولم يكن كلام النبي بهذه الصورة، لأن الحديث فيه إشكال كبير، لأن بعض الرواة كانوا يروون الحديث بالمعنى. هل للنصارى نبي؟ لا يوجد لهم نبي. يقولون على سيدنا عيسى ابن مريم أنه الله، أو هو ابن الله، أو أن الله حل فيه، ولم يعتبروا فيه نبوة. فين النصارى بقى بيعبدوا فين؟ ولو كان نبي، أين قبره؟ عيسى ابن مريم حتى عند النصارى حي، ليس له قبر على الأرض، وعند المسلمين حي مرفوع في السماء، أين قبره؟ فالحديث فيه إشكال. افهم الحديث اللي هو عاملينه عمدتهم الوهابية مليان إشكالات. هو ده عمدتهم، عمدة مذهبهم، عشان يكفروا جميع المسلمين اللي بيزوروا جميع الأولياء. وهذا الحديث فيه إشكالات كثيرة، هذا بعض ما ذكرتها وليس كل ما ذكرت. لا يوجد أصلا أنبياء للنصارى. هات لي نبي للنصارى، اسأل النصراني كده مين نبيك، يقول لك ما أنبياءنا هم الأنبياء السابقين لسيدنا عيسى، يعترفوا بنبوتهم السابقين بس، وسيدنا عيسى مش نبي عندهم، ده إله من دون الله. وهل له قبر؟ لا يوجد له قبر. ليه أيها المسيحي؟ يقول لك المسيح الحي لأنه رفع إلى السماء بعدما صلبوه، ونحن نقول أنه رفع قبل أن يصلب. الخلاف بيننا وبينهم أنه رفع قبل أن يصلب، وهم قالوا رفع بعد أن صلب. فهمت المسألة؟ لكن إحنا الاثنين متفقين أنه هو ليس له جسد على الأرض إلى الآن، وليس له قبر أصلا في الأرض. واضح الكلام؟ يبقى الحديث فيه إشكاليات كثيرة، فما تجيش بقى تبقى إيه تقعد تردده كده زي ما بيرددوه، وبعدين بعد كده وانت مش فاهم ان هذا الحديث يخالف القرآن ويخالف الواقع ويخالف عمل الأمة وإجماع الأمة على مر العصور. في إشكالات كثيرة، فهذه حديث لو في إشكال واحد من هذه الإشكالات يسقط الاستدلال به، فما بالك اجتماع هذه الإشكالات. افهم، ولو قعدنا بقى للصبح طلع لك إشكالات تانية، بس أنا مش عايز أقلب دماغ. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم